ويوم الفطر والأضحى والظهر. وقال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. المتفق عليه فهو ما جاء في هذا الباب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين. وأصل النهي عند الأصوليين يقابل الأمر، فإذا كان الأمر يقتضي الوجوب ما لم يجد صارف فالنهي يقتضي التحريم أو الفساد. الفساد في العبادات والتحريم في المعاملات ما لم يوجد صارف يصرف عن التحريم والفساد. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى لم يأتي صارف يصرفهم، بل هناك دوافع تقوي هذا النهي. ويوم الفطر هو يوم واحد من شوال الذي نفطر فيه بعد صيامنا من رمضان، ويوم الأضحى حين ضحي الناس، بمعنى اليوم الثاني بعد نزول الناس من عرفات، وهو العاشر من ذي الحج، سواء صادف في العالم كله أو بحسب الموطن، أي حيثما كنت. لو أن أهل مكة عيدوا يوم السبت وكان بحسابك في أفريقيا ولا آسيا ولا أمريكا ولا أوروبا أن العاشر هو يوم الأحد أو يوم الجمعة، يحرم عليك صيام يوم الأضحى على حساب بلدك. والنهي عن هذين صيام هذين اليومين بإجماع المسلمين يحرم صومها، وإن صامها في واجب لا تجزئ. لو نذر صوم يوم من أيام العيد، الجمهور هذا النذر فاسد لا ينعقد. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله النذر ينعقد والتنفيذ يتحول إلى يوم يصلح صومه، لأن عند الإمام أبي حنيفة فرق بين الفاسد والباطل. الباطل ما لم ينعقد، والفاسد ما إذا كان فيه وصف لو أزيل هذا الوصف لصح العمل. مثلا مد تمر مع مد تمر ودرهم، إذا بيع مد بمد يجوز ولا لا؟ وجود الدرهم جعل في ذلك إيش؟ الفساد. فإذا انعقد البيع على مد بمد ودرهم عند الجمهور العقد باطل ولا ينعقد هذا البيع. وعند أبي حنيفة إن رفعوا الدرهم وبقي المد بالمد فالبيع ماضي. فهنا إذا نذر النذر منعقد، ولكن اليوم الذي عينه للصوم غير صالح فيطالب بهذا النذر المنعقد، يقول عليك صوم يوم بدل هذا، العيد لا يصلح للتنفيذ، فعليك صوم يوم لكن ليس يوم العيد. إذن نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد باتفاق العلماء، والنهي في ذلك كما يقولون الذي يصوم يوم العيد كأنه معرض عن مأدبة إكرام الله لخلقه. الله يقول يا عبادي هلما تضيفوا عندي، ويقول لا أنا ماني حاجة في هذه الضيافة أنا في غنى عنها. مصيبة إيش هذا اللسان عن ضيافة الله؟ أنفاسك تخرج منك بكرم من الله. لأنهم يقولون كل يوم عيد جاء بعد أداء واجب لله، عيد الفطر بعد صيام رمضان، فلكأن الله سبحانه يقول يا عبادي قمتم لي بعبادة عظيمة أنا أكرمكم بعدها بأن أضيفكم يوم العيد، هلم إلى مأدوة ضيافتي. فالذي يقول أنا أصوم يوم العيد كأنه إيش؟ معرض عن هذه الضيافة. وكذلك عيد الأضحى، أدى الناس الحج، والحج هو خامس أركان الإسلام ويجمع جميع أركان الإسلام ضمنه، الشهادتان لبيك لا شريك لك، الصلاة واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، الصوم فمن لم يجد فصيام ثلاثة وسبعة إذا رجعت، الإنفاق الزكاة الحج كله إنفاق، من استطاع إليه سبيل إلى غير جهاد. فالحج هو الإسلام نموذج لأعمال الإسلام. فلما أدوا مناسكهم ووقفوا بعرفات والحج عرفة تفضلوا، وثلاثة أيام ضيافة ينحرون ويأكلون. هذه الذبائح من فين جاتكم؟ ها؟ جبتوها من جيوبكم ولا نزلت من السماء؟ ولا ربنا هو خلقها لكم وأنزل لها الماء وأنبت لها الكلاء ورعت ونبأش وسمنها وقال لكم تفضلوا؟ بس كنت دفعت فلوس، والفلوس من فين جاتك الفلوس؟ ما من فضل الله عليك؟ فأنتم في أيام منى كلكم في ضيافة الله، حتى الذي ينحر هو أيضا في ضيافة الله، لن يأكل منها ويطعم غيره. يقول لا أنا ما أكل أنا صايم. الآن لو أنتم حاضرين والأمير دعاكم بكرة تكلموا عندي بعدين جيت، الكل يأكل واحد قاعد، وش بك؟ لا أنا شبعان ما أبغى أكل. يعطيله كف وجاي ليش بلا شبعان وجاي تأكل. تعرض وتأبى ضيافة أميرك معناها أنك متكبر عليه، لكن المولى سبحانه ولله المثل الأعلى، فلا ينبغي صيامه. الشيء الثاني قدمنا بأن صوم يوم عيد الفطر مغاير للسنة وجالب لفتنة، لأن الله حافظ لنا رمضان، حرم صوم اليوم الذي يشك فيه حتى لا يدخل على رمضان يوم من أوله، وحرم صوم اليوم التالي له وهو العيد حتى لا يلحق به يوم من آخره. يبقى الشهر محفوظ من الطرفين بسياج منيع، لا الصوم قبله ولا الصوم بعده، خليه وحده وصافي. ولهذا سلم الشهر ولله الحمد 14 قرن وماشي في طريقه سليم، بينما بنو إسرائيل ضاع عليهم الشهر. ليش؟ زودوا قدموا أخر. إذن نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد ليش وعيد الأضحى. نرجع إلى ما تقدم من رؤية الهلال والسفر والروح والجي. صمت معنا يوم الاثنين، ذهبت إلى بلدك كانوا يصومون يوم الأحد مثلا، وجدت العيد عندهم يوم الاثنين، وعيد البلد الذي صمت فيه يوم الثلاثاء. أهل بلدك معيدين ولا لا؟ اليوم يوم عيد عند أهلك ولا لا؟ تصوم؟ لا. تقول أنا صمت مع السعودية باقي عليها يوم؟ لا. تعيد مع أهلك وبقي عليك يوم تقضيه فيما بعد. جيت من بلدك صايم يوم الأحد، وجدت السعودية صايمة يوم الاثنين، السعودية عيدت، أنت باقي عليك يوم وبلدك لسه ما عيدت، تقول لا أنا مع بلدي. ارجع بلدك هناك، مدام وصلت هنا تعيد ايش مع اهل البلد هنا. وللأسف نجد بعض الناس في المدينة ينظرون الى بلادهم التي جاءوا منها يصومون معها ويعيدون معها، لا صاموا ولا صلوا. هذا جهل، لا يجوز لك ان تصوم يوم العيد ما دمت حاضرا للعيد. إن كان وفى عدد أيامك فالحمد لله، إن بقي عليك شيء فإنما عليك أن تقضي بعد ذلك. وهكذا لا يحق لأحد أن يصوم يومي العيد، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى.